أهل رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله إخواني في هذا المجلس. لا شك إخواني أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي عصمة لنا من كل زلل، وهي منهج حياة متكامل لمن أراد الفوز بخيري الدنيا والآخرة. فلا غنى للمسلم من الوقوف عند هذه الأحاديث، فكل حديث نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير وفيه السعادة وفيه الفضل، لكن لا بد من فهمها وتطبيقها والعمل بمقتضاها. فاليوم نقف يا أخواني في هذا المجلس مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، حديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله. الآن الرد من النبي صلى الله عليه وسلم، يرد على الصحابة، لأن الصحابة أشكلت عليهم هذه المسألة. يقول الصحابة: ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أصحاب الأموال والغنى ذهبوا بالأجور العظيمة ودرجات العلا والنعيم المقيم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ثم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. إن حتى لو أن الرجل جاء زوجته، الله عز وجل يجعل له فيها صدقة. فقال الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. روى الحديث الإمام مسلم رحمه الله. هذا الحديث يا أخواني حقيقة لو أردنا أن نقف عند فوائده، فوائده كثيرة جدا، لكن أحببت أن أقف عند بعض هذه الفوائد. أول فائدة يا أخواني، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام جاء معلما، والله عز وجل أرسل النبي بشيرا ونذيرا، جاء معلما مربيا للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولنا من بعد الصحابة. وكان يا أخواني من آثار تربية النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أن هذه التربية الصحيحة الناجحة التي طبعا بنيت على الكتاب والسنة، آثارها ظهرت من خلال حياة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فانظروا كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس في قلوب الصحابة حب الخير، بل إنهم كانوا يتنافسون على ذلك. لم يكتفوا فقط أن يحب الإنسان الخير أو أن يحب الصحابي الخير، بل كانوا رضوان الله عليهم أجمعين يتنافسون على هذا الأمر ويتسابقون على في مجالات الخير كلها، متمثلين قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هكذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يا أخواني. وإذا استقرأت حياة الصحابة تجد أن تنافس الصحابة فيما بينهم جليا واضحا في أمور الآخرة، لكن في الدنيا ما في تنافس، في أمور الدنيا ما في تنافس يا أخواني. ولا كانوا أصلا يهمهم أن فلان يعني مثلا يملك من البساتين أو من الدور أكثر مني، ما كان يهمهم هذا الأمر، وإنما كان الذي يهمهم ويشغلهم أن لو كان شخص من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين سباق في مجال من مجالات الخير، الصحابي الآخر يريد أن يسابقه، يريد أن يتنافس معه، يريد أن يسبقه. لذلك كما جاء في الآثار قال عمر يوما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فقال عمر في نفسه اليوم أسبق أبا بكر، اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، لأنه الظاهر أن أبا بكر لا يسبقه أحد من الصحابة، كان يعني من أكثر الصحابة مسارعة ومسابقة في الخيرات رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. إذن عمر ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم بنصف مالي، نصف مالي. فقال يا عمر ما الذي أبقيته لأهله؟ قال أبقيت مثله يا رسول الله، يعني نصف مالي. فجاء أبو بكر بماله كله، قال ما الذي أبقيته يا أبا بكر لأهله؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر لا أسبق أبا بكر بعد هذا اليوم أبدا. أبو بكر لا يسبق يا أخوان. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. شوفوا سبحان الله، في مجال الخير وفي مجالات البر والإحسان والصدقة كانوا يتنافسون وكانوا يتسابقون، بل إنك والله يا أخي تجد أن الصحابة يعني يتسابقون في ميادين القتال، كل منهم يريد أن يقتل قبل أخيه. يعني جاء في السير أن معوذ ومعاذ ابني عفراء كانا يتنافسان على قتل أبي جهل، يتنافسان على قتل أبي جهل. وهكذا يا إخواني، هكذا كان الصحابة يتنافسون، ليس هو كحال كثير من المسلمين في هذا الزمان. نحن أكثرنا يا إخواني يتنافس على ماذا؟ على فتات، على حطام من الدنيا زائل. لكن الصحابة هذا ميدانهم، هكذا كان شأنهم رضوان الله عليهم أجمعين، لذلك كذلك رباهم. طيب الآن القضية هذه التي أذكرها، لماذا أذكرها؟ لأن الصحابة ذكروا يا إخواني قضية، قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور. ما معنى أهل الدثور؟ يعني أصحاب الغنى وأصحاب المال ذهبوا بالأجور العظيمة، لأن فقراء الصحابة هم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يصلون كما نصلي في الأعمال البدنية، يعني من صلاة من ذكر من إلى آخره تماما يفعلون كما نفعل، لكن عندهم زيادة. ما الزيادة التي عند الأغنياء؟ الأغنياء عندهم أموال، هذه الأموال ينفقونها في سبيل الله عز وجل ويتصدقون بها، والفقير لا مال عنده. لذلك أشكلت عليهم هذه القضية وهذه المسألة، فجاءوا يشتكون هذا الأمر إلى رسول الله. هم لا يطلبون المال يا أخواني، حتى لا يظن الظان أن الصحابة جاءوا، هؤلاء الفقراء جاءوا يطلبون مالا، لا لا، الصحابة ما جاءوا يطلبون مالا رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء الفقراء من الصحابة جاءوا يريدون أن يكونوا كإخوانهم الأغنياء، يعني كي ينفقون ويتصدقون كما يتصدق أولئك الأغنياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام استمع لهم. ويا أخواني بارك الله فيكم، مجتمع الصحابة مجتمع خير فاضل. يعني قد يتوهم البعض أنه في عبارة ذهب أهل الدثور بالأجور أنه هذا حسد. لا يا أخواني، الصحابة لا تجد بينهم حاسدا ولا تجد بين الصحابة بخيلا. الصحابة مجتمع فاضل، مجتمع خير، مجتمع فيه من الخير ما فيه. هاي البلاوي هاي عندنا موجودة، أما عند الصحابة ما هي موجودة. الحسد، الحقد، البغضاء، الشحناء، هاي المشاكل التي نعاني ما نعاني منها هذه موجودة عندنا أو عند الكثير إلا من رحم ربك، لكن الصحابة لا حسد بينهم. طيب هاي العبارة كيف تحمل؟ حملها شراح هذا الحديث على الحسد الثاني، لأن الحسد نوعان، هناك حسد مذموم وحسد محمود. هذا يسمى حسد الغبطة، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا النوع فقال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي فيها بين الناس. فلذلك الصحابة رضوان أو فقراء الصحابة عندما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يشكون إليهم يعني قلة اليد، حيث أنهم لا يستطيعون يتصدقون كما يفعل أغنياء الصحابة. جاءوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون كما وصفهم القرآن تماما. هكذا وصفهم الله عز وجل في كتابه. فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، فماذا نفعل؟ فماذا نفعل يا رسول الله؟ وهذا يدل يا أخواني في قضية مهمة ينبغي علينا أن نفهمها. المال لا يطلب لذاته، والمال لا يحب لذاته، وإنما المال يطلب لأنه وسيلة إلى سبل الخير. المال وسيلة لأن يجعلك تفوز برضوان الله تبارك وتعالى، عندها يحب المال. لذلك عمرو بن العاص لما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية قال أنت أميرها يا عمرو، واغنم يعني في تلك السرية ما شئت. فقال يا رسول الله ما أسلمت من أجل هذا، أنا ما أسلمت من أجل الغنائم يا رسول الله. قال يا عمرو نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، يا عمرو نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، والله سمى المال خيرا. فيا أخواني المال لما يكسب من جهاته المشروعة ويصرف في جهاته المشروعة يكون خيرا، ويكون فيه الفضل، ويكون فيه النفع بإذن الله تبارك وتعالى. القضية الثالثة التي أحببت أن أقف عندها أيضا أهمية وجود أكابر عندنا نعود إليهم عند المشورة، نعود إليهم ونرجع إليهم عند المشورة وعند المستجدات وعند القرارات الحاسمة. شوفوا مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يا أخواني، والله علينا أن نتعلم من الصحابة يا أخواني، لأنه مجتمع صحابة ما تعلمنا منه ما نستفيد. الصحابة كانوا رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يستشيرون رسول الله في كل صغيرة وكبيرة، في كل أمر من أمورهم يستشيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المستشار الأمين وهو الناصح لهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا أخواني إذا أردنا أن نعيش حياة مستقيمة، حياة منضبطة لا فوضى فيها ولا ضوضاء فيها ولا عشوائية فيها، علينا أن نعود إلى الأكابر. وهؤلاء لا يخلو زمان منهم، هؤلاء لا يخلو زمان منهم، الذي ضيع الأمم يا أخواني، والذي ضيع الأفراد، والذي أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه أننا لم نستشر الأكابر. أنك عبد الله في كل قضية صغيرة وكبيرة شوف حالك، إن فشلت فيها طبعا بعد أن يوفقك الله عز وجل للنجاح هذه قضية أخرى، لكن إن فشلت في أمر ما سواء كان على مستوى أفراد أو على مستوى جماعات فثق تماما أن الأمة تفرطت في هذا الجانب، الأمة لم تعد إلى أكابرها. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ البركة مع أكابركم، البركة مع الأكابر يا أخواني. فالله الله في هذه المسألة. فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كان إذا أشكلت عندهم مسألة فورا يرفعونها إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي حتى يحل لهم هذه المعضلة أو هذه المشكلة. أيضا الأمر الرابع أو القضية الرابعة، النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الحكمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الحكمة في معالجة المواقف، وكان يطيب خواطر الصحابة، وكذلك كان يدخل السرور إلى نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهكذا ينبغي على كل مربي. أخوان نحن آباء ومنا مدرسين، نحن آباء يعني مربون، وكذلك بيننا مدرسون. الأب إن لم يكن مربي بما تعنيه الكلمة فلا خير في ذلك الأب، والمعلم إن لم يكن مربي فلا خير في ذلك المعلم. ترى طالبك لما يجي لعندك يشكي لك هم تماما، يا أيها المدرس ويا أيها المعلم افتح له صدرك وأقبل عليه بكليتك وأصغي إليه بسمعك وحاول أن تعالج له المشكلة، لا أن تدير لك لا أن تدير ظهرك لذلك الذي يشتكي هما. وكذلك ولدك. ونحن يا أخواني هناك حقيقة فجوة بيننا وبين أبنائنا، فجوة ما عدنا نستطيع أن نجلس فنسمع لمشاكل أبنائنا وبناتنا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان كذلك يا أخواني، وهو المربي وهو القدوة لنا صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان يسمع لكل الصحابة يسمع لصغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، كل من يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي هما يجلس فيستمع إليه. وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما جاءوا يعني يشكون هذا الأمر قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، إذن في عندهم هم، في عندهم مشكلة، كيف عالجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف استوعب الموقف؟ كيف استطاع أن يعالج هذه المشكلة بأسلوب حكيم وبنظرة ثاقبة؟ صلى الله عليه وسلم دلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء طيب النبي خواطرهم، وكذلك أرشدهم أو لفت انتباههم إلى أن أبواب الخير كثيرة جدا، إن صد في وجهك باب من أبواب الخير فثق كل الثقة أن أبوابا كثيرة من الخير مفتوحة. يعني هذا الباب أغلق لكونهم فقراء لا مال عندهم، لكن أبواب الخير كثيرة جدا. لذلك ماذا قال بعدها؟ قال كل تسبيحة تسبحون الله فيها لكم فيها صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، بل إن الأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة، بل إن القضية أبعد من ذلك بكثير، حتى الشهوة التي يقضيها الرجل مع زوجته يكتب الله عز وجل له به الصدقة أو بها الصدقة. فلاحظ لاحظ أخي أن أبواب الخير كم هي كثيرة جدا جدا. و حتى يعني هذا الأمر أراد النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني أن يوسع أبواب الخير وأن يوسع أبواب الصدقة لنا. بعض الناس يظن أن مجال الصدقة مجال واحد هو مجال المال فقط، يحصل الصدقة في هذا الجانب الضيق. لا، النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليوسع هذا المجال وليصحح هذا المفهوم كما صحح هذا المفهوم عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فمفهوم الصدقة واسع يا أخواني، مفهوم الصدقة في ديننا واسع. هناك الصدقة العامة والصدقة الخاصة. نعم، يعني عندما تذكر الصدقة أول ما يخطر في بالك صدقة المال، لكن الصدقة بالمعنى العام أشياء كثيرة. النبي ذكر في هذا الحديث أشياء منها، كذلك ذكر في أحاديث أخر ذكر أن الكلمة الطيبة صدقة، وذكر أيضا أن ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وذكر أيضا أن إعانة الرجل على دابته صدقة، وذكر أيضا أن العدل بين اثنين صدقة، وذكر أن المشي إلى صلاة الجماعة صدقة، وذكر أنك إذا صليت مع أخ فاتته صلاة الجماعة صدقة لك. فلاحظ كم هي أبواب الصدقة واسعة وكثيرة جدا. لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا الأمر ولفت أنظارهم إلى هذه القضية العظيمة. في هذا الحديث يا أخواني دعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر أيضا صدقة، وهذا الحديث فيه دعوة إلى أن نكون دعاة إلى الخير، دعاة إلى التوحيد، دعاة إلى السنة، حتى نكسب الصدقات وحتى نكسب الحسنات. لذلك قال وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. الأمر التاسع يا أخواني أو الأمر الذي يليه بالنيات الصالحات تتحول العادات إلى عبادات والمباحات إلى طاعات. أين نجد هذا في الحديث؟ قال وفي بضع أحدكم صدقة. لكن العلماء ذكروا يا أخواني هنا مسألة في هذه القضية بالذات أو في أي عادة من عادات الدنيا أو في أي أمر مباح، هل يحصل الإنسان الأجر في أمر مباح دون أن يحتسب هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى؟ العلماء على قولين اثنين يا أخواني. حقيقة المسألة فيها منهم من ذهب هذا المذهب لظاهر هذا الحديث، هذا الحديث ظاهره يوحي بذلك أنك عبد الله حتى لو أنك لم تحتسب، يعني لم يخطر في بالك عندما جئت أهلك وزوجك أنك تريد نية صالحة، يعني الولد الصالح، تكفير نسل المسلمين، إعفاف نفسك وزوجك، أي نية من النيات الصالحة، حتى لو لم تنوي هذه النوايا الصالحة قال الله عز وجل يكتب لك بها أجرا. هذا قول، لكن القول الراجح في هذه المسألة المباحات لا تتحول إلى طاعات إلا إذا احتسبتها عند الله عز وجل. فطعامك الذي تأكله ممكن تؤجر عليه؟ تؤجر إذا احتسبت الأجر أنك من خلال هذه اللقمة تريد أن تتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. نومك تثاب عليه إذا احتسبت هذا النوم عند الله تبارك وتعالى وكان وسيلة لنشاطك على قيام الليل. فلاحظ أخي في الله كم هو إسلامنا عظيم، كم هي أبواب الخير كثيرة. لذلك المسلم يا أخواني الحريص على الخير عليه أن يحرص وعليه أن يهتم وعليه أن يكثر من هذه الطاعات وهذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ضرب لنا مثلا رائعا في هذا الحديث في حسن تعليمه، كيف علم الصحابة؟ حيث ضرب لهم يعني لما أشكلت عليهم قضية كيف يأتي رجل زوجته ويكون لها له فيها أجر، النبي أزال هذا الإشكال بضرب المثال، بضرب المثال. فقال لهم، وهذا ما يسمى عند علماء الأصول بقياس العكس، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها، اعكس القضية، فكذلك إذا وضعت نطفتك في حلال كان لك فيها أجر. فالله أسأل أن يفقهنا في دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.